القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني لغنواتي، أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة المعنى ده أو المقولة اللي احنا بنقولها في بداية كل سهرة دايما تفسيرها الكلمة، الكلمة هي الأصل، فعندما تبدع الكلمة يبدع اللحن، يتسلطن المطرب زي ما بيقولوا بلغة أهل المغنى. السلطنة أو الغناء الأصيل بيأتي، والغناء الذي يبقى يأتي إن أنا أحس بالكلمة الصادقة وبالتالي اللحن الذي صدق على هذه الكلمة. ليلة دي احنا بنحتفل بعيد ميلاد شاعر كبير جدا، وقبل ما يكون الشاعر هو أستاذنا، هو اللي علمنا يعني إيه منوعات، مش بس منوعات، فن الحوار، مش بس فن الحوار، كمان كل مناحي البرامج الإذاعية كان له فيها دور وأبدع فيها، برامج سياسية، برامج رمضان لمدة أكتر من 10 سنوات، 15 سنة برنامجه في رمضان بيأتي في المركز الأول. تعلمنا منه يعني إيه إدارة، يعني إيه نحب الاستوديو الصغير ده، يعني إيه نحب المايك أو المايكروفون، والحب ده بيخلينا نتقن في عملنا. النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد الشاعر الكبير والإذاعي الكبير وأستاذنا ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيشة. كل سنة وحضرتك طيب. أيام طعمها شتان، أي كلام يتقال لي أغاني، قبلك كنت يا شاعرنا الكبير أستاذ عمر بطيشة ولد في 19 مارس، طبعا هو شاعر وإذاعي مصري، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، من مواليد دمنهور بمحافظة البحيرة. حصل على ليسانس أداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية عام 64، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون. طبعا مشواره الإذاعي مشوار كبير جدا وحافل جدا، وبرنامجه شاهد على العصر كان فعلا شاهد على العصر، كل عمالقة العصر كانوا أبدعوا فيه من خلال الحوار مع المبدع الكبير أستاذ عمر بطيشة، وأكدوا على ملامح هذا العصر. طبعا احنا يهمنا النهاردة او يهمنا في السهرة هو كشاعر. جمالك عمر بطيشة كشاعر عمل أكتر من مرحلة في حياته، وكل مرحلة كانت أسلوب لتغيير مشوار الغناء. يعني لما غنت له فايزة أحمد غريب يا زمان، كانت الكلمة جديدة، الناس استغربتها في الأول، بس الأغنية عاشت لغاية دلوقتي. لما امتدت رحلته مع الرائعة الراحلة فايزة أحمد والموسيقار الكبير محمد سلطان وقدموا الأغنيات القصيرة، الناس ساعتها استغربت جدا، هو يا فايز أحمد هتغني الأغنيات دي؟ ده احنا كده بقى يعني بنعود للوراء، ده الناس متعودة تقعد على المسرح ساعة ساعة ونص تغني، ازاي تغني الأغنيات القصيرة دي؟ ازاي تغني الأغنيات القصيرة دي؟ وكانت رومانسية جدا وجميلة جدا ونجحت. لما غابت وردة عن الساحة الغنائية وحبت ترجع، رجعت بكلمات عمر بطيشة وبتونس بيك وحرمت أحبك وجرب نار الغيرة، وساعتها قالوا يا خبر أبيض، ده مسيرة الغناء باظت، ده الدنيا باظت. ودلوقتي احنا بنسمع الكلمات دي والألحان دي وصوت وردة وبنقول الله الله الله. عمر بطيشة غناله كتير جدا

لما بيبقى في صدق بلاقي ان الكلمات عندي بقت قوية جدا، يعني لما بعبر عن تجربة صادقة بتطلع الاغنية قوية جدا، غير لما يكون مفيش صدق قوي. اغنية بكتبها لمناسبة او مطلوب مني اكتبها او في عمل مسرحي او سينما. الحقيقة ده كان سؤالي لحضرتك خدته مني، الحالة الشعورية للشاعر، هل كل اغنية تنجح طريقة خاصة من تجربة شعورية خاصة جدا للشاعر، ولا ممكن يحس بتجربة صديق بتجربة عامة ويكتب عنها؟ ممكن ممكن، بس برضو في الحالة دي يشترط الصدق، يعني ان هو برضو يكون انفعل بتجربة صديقه او احد معارفه اللي هو بي بي بيكتب الاغنية دي على بوحي يعني من تجربة الاخر ده، ويعبر عنها بصدق. فهنا الاساس موجود برضو اللي هو الصدق، سواء كانت تجربة ذاتية هو نفسه جرت عليه او بيعبر عن الاخر في الاغنية اللي بيتناولها. المهم بدل بيكتب بصدق تأكدي حتى توفر لها عوامل البقاء. Yeah.

جه بقى الملحنين اللي انا كنت مفروض اشتغل معاهم. هقول لك سر اللي كان مفروض اشتغل معاهم لوردة، اللي هم محمد سلطان وعمار الشرياي، لقوني عملت لها مع صلاح شرنوب، فزعلوا وتصوروا ان انا خدت وردة وديتها لصلاح الشرنوبي، وما يعرفوش القصة اللي انا مهما اقول لهم بقى مش مصدقين. لا لا لا انت قاصد، طب يا جماعة بقى قدامكم، طب ما نعمل ألبوم تاني، نعمل شغل تاني. لا خلاص اتحرقت فكرة الأغاني القصيرة، اتحرقت مع وردة يعني، لأن أنا التجربة دي كنت عملتها مع فايزة زي ما قلت لك، عملت لها أغاني قصيرة بعد الأغاني الطويلة. فلما عملت الوردة برضو عملت أغاني قصيرة بعد ما كانت بتغني أغاني طويلة، فهم اعتبروا إن مش هيبقى جديد بقى إن هم ييجوا يعملوا حاجة بعد كده. عايزة أختم السهرة دي بالحدود. الحدود كانت من الأغاني الوطنية اللي هي ظهرت، برغم ان احنا طبعا بنزحها كتير، لكن الناس كلها حست بيها قوي، اغنية وطنية ورومانسية وقد ايه نعمة. هي دي بقى رومانسية الوطنية او حب الوطن برومانسية يعني. الحقيقة الوطن ضروري تحب كده برومانسية يعني، مش عارفة يعني. يعني بحبها على بعضها زي ما هي كده، بعبلها بحبها بمشاكلها، بحبها بواقعها، بحبها بجمالها، بحبها بقبحها، هي دي مصر. فلما كتبت أغنية الحدود ولحنها عمار، لحنها برضو بأسلوب رومانسي جميل جدا، وكنا أيامها عاملين فرقة الأصدقاء منى وعلاء وحنان، منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق وحنان، فرعيت إن كل واحد فيهم يكون له كوبليه في الأغنية، وتصورتهم بقى في الطيارة ومسافرين زي كتير من المصريين اللي بيسافروا للخارج للعمل في الخليج أو في أي مكان في أي دولة عربية يعني، ومشاعرهم إيه لحظة عبور الطائرة للحدود المصرية، وما طيرين شايفين النيل من تحتهم، بيعدوا ويخلصوا النيل يدخلوا على صحراء وجبال وبعدين خليج السويس وبعدين خليج العقبة وداخلين على الصحراء وطالعين بقى. فكل ده كله كان صورة صورة احنا شايفينها زي بودنينا، بس شايفينها يعني، وتقريبا ما فيش مصري ما شافهاش يعني، حتى اللي بيسافر للحج او العمرة او كده تقريبا بقى نفس المنظر ونفس المشاعر يعني، مع اختلاف المدة بقى، هنا السفرية طويلة شوية وبيحب وطنه بالرومانسية دي، وبيتكلم عن مصر اللي هو مفارقها ومسافر عبر حدودها في هذه اللحظة. واحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن I'm not afraid. بحبك نفرق دمعة فرق مننا. كل سنة وانت طيب أستاذنا الكبير الأستاذ عمر بطيشة بمناسبة عيد ميلادك، الأستاذ والإعلامي والإذاعي والشاعر الكبير. مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب. على فكرة من الأدوار المهمة جدا له كشاعر دوره في الأغنيات الجماعية مع الفرق الغنائية زي الأصدقاء وزي مع فرقة المصريين والموسيقاري الكبير هاني شنودة. خلصت سهرتنا ودايما الوقت الحلو معكم بيخلص بسرعة، حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.